إيه يا أبتي، اليوم سمعت كلاما أعيش معه الآن راحة نفسية كبيرة. كلاما عشت معه راحة نفسية، وما هو؟ تحدث معلم اليوم عن دين الإسلام وكيف جمع الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب واحد، بل أوصلهم إلى مرحلة عظيمة من التواد والمحبة، واستطاع نبذ الخلافات بينهم. إيه يا بني، صدق من قال: إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام، سيف على رقابهم، سيف على الظلام، سيف على شرورهم، سيف على الأصنام. إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا فيه المنى، إسلامنا اليقين، كتابنا منارة، رسولنا الأمين، إسلامنا حضارة، إسلامنا عطاء، إسلامنا أخوة، إسلامنا فداء. توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال، توثبي توثبي يا ساحة الأبطال، وحققي وحققي بعزمك الآمال.